الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولكن الصحيح عدم السقوط عن المنجزية وبطلان التقريبين السابقين. أنا في المقدمة أشير بأنه بعض الإخوة اللي يستمعون كاسيت الحلقة الثالثة الجزء الثاني اعترضوا، قالوا سيدنا بأنه التوضيحات ليست كافية أولا، وثانيا هسه هذا مو هو المهم عندي، الأمر الثاني المهم عندي أنه نقلوا عن بعض حضار البحث، قالوا بأنه أيضا هم يشكلون هذا الإشكال. إذا موجود هذا الإشكال احنا نوضح أكثر مولانا، احنا نتصور بأنه الطالب عندما بدأنا به الحلقة الثالثة الجزء الأول فجديد منتقل من الحلقة الثانية إلى الحلقة الثالثة، فيحتاج أنه فد مقدار توضيحات أكثر. أما بعد سنة بقعدنا ويا الحلقة الثالثة واستأنس بالحلقة الثالثة، خب لابد أن ينتقل إلى مرحلة جديدة بعد هي أمثلة ومطلب وتوضيح وتكرار، لأنه لابد بعد الحلقة الثالثة الطالب يتهيأ إلى بحث الخارج، يعني من الآن لابد ذهنه يستوعب مطالب بحث الخارج. فشوفون أنها كثير من الأحيان أنه المطلب نوضح تطبيق على الكتاب نمر عليه بسرعة، ليش؟ نريد الطالب لأقل ذاك المطلب الماخذة هو يقدر يراجع يطبق على الكتاب، يباوع الحاشية أو تقريرات السيد تقريرات الآخرين، لا يبقى بعد كل شيء على الأستاذ. هذه الحالة لا تتعلموها، أنه الأستاذ يبين كل شيء، يعني لا يبقي أي شيء. هذا أطمئنه بأنه مو في مصلحة الطالب، مو في مصلحة الطالب أنا أبين كل شيء هنا، حتى الأمثلة حتى العطف حتى الضمائر. هذه وإن كان إحنا أكثر أحيانا نسوي هذه الشغلة، بس الأفضل أن لا يكون هذا، لأنه حتى يبقى فد 20% لا أقل 10% من الدرس الطالب هو إما بالمباحثة وإما بالكتابة وإما بالتأمل يحصل من الأستاذ. أنتوا هذين شوفوا في المكاسب في الرسائل في الكفاية، فتأمل يعني هو ما شاء يقدر يبين وجه التأمل، هو كان يستطيع، ولكن الذي شاغل الطالب، الطالب بعد عندما واصل رسائل مكاسب كفاية فد مقدار، بعد عندما يقولوا له فتأمل لابد هسه فد احتمال أثر مصيب غير مصيب مو مهم، لكن في النتيجة يستطيع أن يقول شيء آخر. يبقى أنه ما يدري هنا ليش قال فتأمل، ليش هنا قال فتدبر. هسه شوفون أنتم في كتاب السيد الشهيد هذا ما موجود، بس خب لكن أنتم حاولوا تشتغلون على هذه فتأمل فتأمل، هذه مو جزافية في الكلمات. فهذه جهتين في البحث أنا أتصور. جهة ثالثة مولانا وهي مسألة موضوعية مولانا، احنا في العام الماضي كان الدرس الحلقة الثالثة مولانا الدرس الرابع مالنا، هالسنة الدرس الحلقات مولانا الدرس الخامس مالنا، فمن نوصل للدرس الخامس بعد هواي متعبين انصافا، الله يعلم انا هواي متعب في الدرس الخامس، فلهذا بعد بعض الاحيان تعبيرنا مولانا بسرعة امر على العبارات. فاذا بقيت عبارة الاخوة الحاضرين، اذا بقيت عبارة توضيح ما صار الى كافي، مطلب ما أشبعنا، يسألوني إما في الدرس وإما يقول لي سيدنا عيد الدرس بكرة ما بي محظور يعني. وأنا أتصور بأنه من حق الطالب خصوصا الحاضر، غير الحاضر أنا هواية الآن مو في نظري، الحاضر من حقه إذا ما اتضح إلى مطلب أنه إحنا نوضح. على أي حال كان الكلام في تطبيقات العلم الإجمالي، وانتهينا إلى هذا التطبيق الخامس وهو اشتراك علمين إجماليين في طرف. قلنا بأنه توجد هنا نظريات متعددة، النظرية الأولى للمرزا ولم يتعرض لها المصنف، النظرية الثانية للسيد الخوئي قدس سره الشريف، وهي أن العلم المتقدم زمانا ينجز والعلم المتأخر زمانا لا ينجز. لماذا؟ بالتقريب الذي تقدم، وهو أنه الطرف الذي هو طرف مشترك أصله سقط بالمعارضة مع الطرف المختص في العلم الإجمالي الأول، فهذا الطرف المشترك عندما إجى في العلم الإجمالي الثاني بعد لا يوجد له أصل مؤمن، فيجري الأصل المؤمن في الطرف المختص في العلم الإجمالي الثاني بلا معارضين. هذا على مبنى. وعلى مبنى آخر قلنا بصيغته الثانية وهي ما بصيغة المحقق العراقي، وهي أن المتنجز لا يتنجز، والمفروض أن الطرف المشترك تنجز بمنجز سابق، بعد لا يمكن أن يتنجز بالمنجز اللاحق وهو العلم الإجمالي الثاني. وعلى هذا الأساس يبقى ذاك الآخر، يعني الطرف المختص في العلم الإجمالي الثاني، يبقى بلا معارضين، أو احنا لا نحتاج بلا معارضين لهذا العلم الإجمالي، لا يتنجز. لماذا؟ لأنه لا ينجز الطرفين، وهي أن المتنجز لا يتنجز، والمفروض أن الطرف المشترك تنجز بمنجز سابق، بعد لا يمكن أن يتنجز بالمنجز اللاحق وهو العلم الإجمالي الثاني. وعلى هذا الأساس يبقى ذاك الآخر، يعني الطرف المختص في العلم الإجمالي الثاني، يبقى بلا معارضين، أو احنا لا نحتاج بلا معارضين لهذا العلم الإجمالي، لا يتنجز. لماذا؟ لأنه لا ينجز الطرفين على كل تقدير، بل ينجز على تقدير دون تقدير. إذن النظرية الثانية الموجودة في المقام هو أن العلم الإجمالي المتأخر زمانا ينحل بالعلم الإجمالي المتقدم زمانا. أما في قبال هاتين النظريتين، قلنا نظرية الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه ذهب إلى تنجزهما معا، العلم الإجمالي الأول منجز، العلم الإجمالي الثاني منجز، فيجب الاجتناب في العلم الإجمالي الأول عن الأبيض والأسود، وفي العلم الإجمالي الثاني عن الأسود والأحمر، فلا تجري البراءة أو الأصل المؤمني في الطرف المختص في العلم الإجمالي الثاني وهو الأحمر. ببيان لماذا؟ قال: نأتي لنرى بأن كلتا الصيغتين اللتين ذكرهما هذان المحققان، السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه والمحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، هل يجريان أو لا يجريان؟ السيد الشهيد يبدأ بالصيغة الثانية وهي صيغة المحقق العراقي، يبين قاعدة كلية. هذه القاعدة الكلية قابلة للتطبيق على مبنى المحقق العراقي وعلى مبنى المحقق السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. يقول بأنه لا إشكال ولا شبهة أن العلم الإجمالي حدوثا إنما ينجز معلومه حدوثا، ولا ينجز معلومه ماذا؟ بقاء. بمقدار ما أن العلم الإجمالي يكون باقيا، معلومه يكون باقيا بمقدار ما يرتفع يرتفع. هذه المسألة الإخوة اللي دارسين بداية الحكمة قرأنا في محله أن الموجود مو فقط محتاج إلى العلة حدوثا، بل محتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، وإلا لو أوجده حدوثا في الزمان أليف ولم يشأ أن يبقي وجوده في الزمان باء، الحدوث أليف كافي لأن يكون باقيا في باء أو غير كافي؟ غير كافي. كذلك في محل كلامنا، العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعيات، ولكنه لكي يكون علة تامة لوجوب الموافقة القطعية يكفي حدوث العلم الإجمالي، لو حدوثه وبقاؤه نحتاج إليه. لكي يكون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية لا يكفي الحدوث، وإنما الحدوث والبقاء، وإلا لو علمت حدوثا بعلم إجمالي منجز وبعد آن انحل لسبب من الأسباب تبين الاشتباه، ذاك الحدوث يكفي أو لا يكفي بعد؟ لا يكفي. إذن حدوث العلم ليس كاف لبقائه، يعني لبقاء معلومه، بل كما أن المعلوم حدوثا يحتاج إلى العلم حدوثا، كذلك المعلوم بقاء يحتاج إلى العلم بقاء. خب هذه القاعدة واضحة إلى هنا؟ ها؟ الآن نأتي إلى أن نطبق. هذا الإناء الأسود العلم الإجمالي نجده عند الصباح، قام علم إجمالي في الصباح، إما الأبيض وإما الأسود نجسون. خب هذا الذي نجز الأبيض والأسود في الصباح لكي ينجز في الظهر أو عند الغروب، هذا العلم لابد يكون باقي إلى هنا، لو مو باقي إلى هنا لأنه قلنا أن الحدوث لا يكفي، يحتاج إلى حدوث وإلى بقى. هسه تعالوا انقسم الى مقاطع الى آنات. الآن الاول علم اجمالي ومعلوم اجمالي منجز، الآن الثاني علم اجمالي ومعلوم اجمالي منجز. هذا الآن الثاني غير الآن الاول ومو غير الآن الاول؟ نعم هذا غير ذاك، بشهادة انه في الآن الثاني قد ينحل العلم الاجمالي كما لو علمت باشتباه العلم الاجمالي. ممكن لو مو ممكن؟ بلي، حدوثا مع انه موجود، ولكن بقاء بعد موجود لو مو موجود؟ لا يوجد الان عندي شيء. اذا الان الثاني عندي علم نجز الانائين، الان الثالث هم علم نجز، الان الرابع من وصلت هذا الاسود فقط عندي علم اجمالي واحد على تنجيزه، لو علمان اجماليان على تنجيزه. افترضوا ان العلم الثاني متى قام؟ في الان الرابع، يعني عند الظهر. هنا احدهما مقدم على الاخر، لو احدهما في عرض الاخر. ها؟ احدهما هذا الرابع، هذا قلنا في كل ان نحتاج الى ماذا؟ الى تنجيز جديد. هذا مبني على ان الان الحدوثي يكفي للان البقائي، وقد قدمنا في المقدمة ان الان الحدوثي لا يكفي للان البقائي، بل الان الحدوثي شيء والان البقائي تنجيزه ماذا؟ شيء اخر. اذا عندما وصلنا الى الان الرابع، يعني الى الان الذي قام فيه علم اجمالي ثان على نجاسة الأسود أو الأحمر، هذا الأسود فيه الآن منجزان أحدهما في عرض الآخر، لو فيه منجز سابق ومنجز لاحق في هذا الآن، ها أي منهم؟ عندنا فيه منجزان أحدهما في عرض الآخر، هذا الآن في هذا الآن، لأن الآن الحدوثي شيء والآن البقائي ماذا؟ شيء آخر. الآن أنت عندك في هذا الآن تحتاج إلى تنجيز جديد، إذا هذا الآن غير الآن الأول، ذاك مو المنجز السابق، وإلا لو كان يكفي المنجز السابق يكفي قيام العلم الإجمالي في التنجيز مطلقا حتى لو انحل بقاء، ولا يلتزم أحد بذلك. إذا الآن الحدوثي ليس هو المنجز لهذا الآن البقائي، بل هو آن جديد، والآن الجديد في عرض العلم الإجمالي الثاني، لو أن الثاني في طوله في عرضه، فإذا كان في عرضه هل ينطبق أن المتنجز سابقا لا يتنجز أو لا ينطبق؟ ها؟ لا ينطبق. لماذا؟ لأنه هذا الذي نجزه في هذا الآن مو المنجز السابق، هو نفس المنجز في هذا الآن، فلا معنى لأن يتنجز بالسابق دون اللاحق، ولا معنى لأن يتنجز باللاحق دون السابق. لماذا؟ لأنه ترجيح بلا مرجح، هذا أحدهما في عرض الآخر. هذا المنجز الأول يعني في العلم الإجمالي الأول، والمنجز في العلم الإجمالي الثاني، أحدهما في عرض الآخر لو مو في عرض الآخر؟ نعم أحدهما في عرض الآخر. هذا منجز دون هذا ترجيح بلا مرجح، هذا منجز دون ذا ترجيح بلا مرجح، لعد كلاهما منجز أم لا؟ كلاهما منجس. إذن يكون الأمر هكذا، وهو أنه هذا الإناء الأسود قبل قيام العلم الإجمالي الثاني كان له منجز واحد، بعد قيام العلم الإجمالي الثاني صار له ماذا؟ منجزة. إذن لا تجري الصيغة الثانية. ما هي الصيغة الثانية؟ وهو أن المتنجز لا يتنجز. لا مولانا، من قال لكم أن الذي ينجز في هذا الآن هو المنجز السابق؟ لا، هنا منجز جديد وتنجيز جديد وعلم إجمالي في هذا الآن جديد. واضح صار المطلب؟ إذن قولكم بأن العلم الإجمالي، بأن الإناء الأسود منجز بمنجز سابق، لا ليس الأمر كذلك، بل في هذا الآن وهو آن قيام العلم الإجمالي الثابت على نجاسة الأسود أو الأحمر، في هذا الأسود يوجد عندي ماذا؟ منجزان، أحدهما في عرض الآخر، وحيث أنه الترجيح بلا مرجح محال، فكلاهما ينجز هذا الإناء. أكو سؤال؟ ولكن الصحيح عدم السقوط عن المنجزية، وهذا هو مبنى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه لا يقبل الانحلال، وبطلان التقريبين السابقين، تقريب السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه وتقريب المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، وذلك لأن العلم الإجمالي لا يوجب التنجيز في كل زمان، بل العلم الإجمالي بمقدار قيامه يوجب التنجيز، فإذا كان قائم حدوثا وبقاء يوجب التنجيز حدوثا وبقاء، وإذا كان قائم حدوثا لا بقاء يوجب التنجيز حدوثا لا بقاء. إذن في كل آن الآن ماذا نحتاج نحن؟ نحتاج إلى علم ينجز من جديد، مو حدوث العلم الإجمالي كافل للتنجيز إلى الأبد. وذلك لأن العلم الإجمالي الأول لا يوجب التنجيز في كل زمان، والعلم الإجمالي الأول لا يوجب تعارض الأطراف أو تعارض الأصول في الأطراف كذلك، يعني في كل زمان، بمجرد قام العلم الإجمالي يوجب تعارض الأصول إلى قيام الساعة؟ لا، ليس الأمر كذلك، بمقدار قيامه ينجز لنا تعارض الأصول، وتعارض الأصول يعني، ولأن العلم الإجمالي لا يوجب تعارض الأصول في الأطراف كذلك، يعني في كل زمان. لماذا؟ قال لأن العلم الإجمالي الأول لا يوجب إلا بوجود الفعل في ذلك الزمان، فإن كان حدوثا فحدوثا ليس إلا، وإن كان حدوثا وبقاء فحدوثا وبقاء، بقاء أيضا بمقدار قيامه في الآن الثاني في الآن الثالث في الآن الرابع في الآن الخامس، مو بقاء إلى ما شاء الله، إلا بوجوده، يعني ما دام موجودا إلا بوجوده الفعلي في ذلك الزمان، لا بمجرد حدوثه ولو في زمان سابق فإنه ينجز الأطراف ولو في زمان لاحق، لا ليس الأمر كذلك، إلا إذا كان باقيا. واضح؟ هنا أكو حاشية، إذا تسمحوا لي مولانا هذا كتابكم، وأكو حاشية، إيه أحسن مولانا. الحاشية رقم 39، قال ولا يتوهم المنافات بين ذلك وبين ما تقدم في صفحة 116. إذا تتذكرون في العلم الإجمالي الطويل والقصير ماذا قلنا؟ قلنا بأنه بمجرد حدوثه ماذا؟ يبقى إلى آخر آن. يقول هناك أنما كان إلى آخر آن لأن العلم الإجمالي بقى إلى آخر آن، أنا ما عدنا شغل من الأول، هو أوجده الآن، ما حد نقول إذا بقي العلم الإجمالي في الآن الثاني ينجز، في الآن الثالث ينجز، في الآن الرابع ينجز، ولكن كل آن تنجيزه غير الآن سابق تنجيز مستقل بشهادة أنه بمجرد أن حصل انحلال. بعد في الآن الأخير تقول بعد هنا بعد لا يوجد علم إجمالي فلا يوجد تنجيز فلا يوجد تعارض للأصول المؤمنة. يقول وذلك لأن العلم الإجمالي هناك يعني في مورد البقاء هناك محفوظ بقاء أيضا كما كان موجود حدوثا، فيكون تنجيزه لفعليته، وإنما الحدوث قيد في المعلوم لا في العلم، أي يعلم من أول الأمر وإلى الأخير بثبوت التكليف. أما في الطرف القصير عمره وهو الطرف الذي اضطر إليه أو خرج عن محل الابتلاء، أو الطرف الطويل عمره وهو الطرف الباقي، وهذا العلم الإجمالي كما هو موجود حدوثا ومنجز لكلا طرفين كذلك هو منجز بقاء، فيجب اجتناب الطرف الباقي. أما هنا فإنه ماذا؟ فإنه في وسط الطريق، إذا انقطع بعد لا يوجد. هنا أيضا مولانا من نوصل إلى وسط الطريق كان الأسود بفد منجز، راح يصير به يصير منجزين، خب أحدهما في طول الآخر؟ لا، أحدهما في عرض الآخر. ما يؤثر مولانا، احنا نريد قلنا أن السابق زمانا فقط في الحدوث، والحدوث لا ينجز البقاء. ليش القاعدة ذكرناها في أول البحث؟ ما أدري جنابكم كنتوا لما كنتوا، وهي أن القاعدة أن الحادثة أن الآن الحدوثي لا ينجز الآن البقائي، بل الآن الحدوثي ينجز الآن الحدوثي، الآن البقائي ينجزه الآن البقائي، وهذا الآن البقائي أيضا حادث في هذا الآن، فيكون في عرض المنجز للعلم الإجمالي الثاني. شيخنا دنقول بأن الحدوث كافي للبقاء لو مو كافي للبقاء؟ إذا كان الحدوث كافي للبقاء مولانا، إذا حصل لك علم إجمالي بشيء حدوثا وبعدين قامت عندك إمارة على الطهارة أو حصل لك اشتباه، بعد تقول إلى قيام الساعة هذا العلم الإجمالي ناجز، لأنه حدوثا كان موجود لو مو موجود؟ ها؟ موجود بقى أنا موجود. بعد تأملوا ما عندي مطلب آخر. قال وعليه فتنجز الطرف المشترك بالعلم الإجمالي السابق في زمان حدوث العلم المتأخر يكون بماذا؟ إنما يكون بسبب بقاء ذلك العلم السابق، مو نفس حدوث العلم السابق، وإلا ما لم يبقى ذاك الحدوث لا يكون كافيا. وهذا البقاء بعبارة أخرى يسمى بقاء، وإلا في الحقيقة هو حدوث بعد حدوث، حدوث بعد حدوث. إذا في هذا الآن الذي حصل العلم الإجمالي الثاني عندنا حدوثان، حدوث مسبوق بحدوث وحدوث غير مسبوق بحدوث، واحدهما في عرض الآخر. قال إنما يكون بسبب بقاء ذلك العلم السابق إلى ذلك الحين، لا بمجرد حدوثي، مجرد الحدوث مو كافي للبقاء، مو كافي للتنجيز للبقاء. وهذا يعني أن تنجز الطرف المشترك وهو الإناء الأسود كما فرضنا فعلا يعني في هذا الآن وهو وقت الظهر الذي قام العلم الإجمالي الثاني على نجاسة الأسود أو الأحمر له سببان، أحدهما في عرض الآخر. بقاء العلم السابق هذا واحد، والذي هو حدوث مسبوق بحدوث، وماذا؟ وحدوث غير مسبوق بحدوث. قال بقاء العلم السابق والآخر حدوث العلم المتأخر، يعني حدوثان أحدهما في عرض الآخر، ولكن حدوثان مسبوق أحدهما بالوجود والآخر غير مسبوق بالوجود. مثل مولانا افترض جنابك في هذا الآن عمرك 30 سنة 45 سنة، وزيد الآن وجد في هذا الآن، أنت حادث وهو حادث. لماذا؟ لأن الإيجاد حدوثا مو كافي للإيجاد بقاء. كافي للإيجاد بقاء؟ هذا نعم نظرية المتكلم. ايش يقول المتكلم؟ يقول الإيجاد حدوثا كافي للإيجاد بقاء بالاحتياج الى ماذا؟ الى ايجاد جديد، الى فيض جديد، الى وجود جديد. ومن هنا لو امكن على لو جاز على الواجب العدم لما ضر وجود العالم شيئا. بعد هذا المتكلم ايش يقول؟ يقول فقط انت اوجد يا مولانا، مثل ما واحد مولانا يوقف واحد يقول له فقط انت وقفني الباقي بعد ما احتاجك، انت فقط احتاجك الى الاسناد الى متى؟ بس توقفني على رجلي بعدها بعد ما احتاج. هذا معنى ان الان الحدوثي كاف للبقاء. اما نظرية اقوم لا اقوم بحول الله اقوم واقعد، هذه ايش تقول؟ بحول الله وقوته اقوم واقعد، هم بحول الله هم اقوم، هم هو هم انا، هذا إن أحدهما في طول الآخر لا مولانا، أحدهما في عرض الآخر. تحتاج إلى إيجاد بعد إيجاد، فيض بعد فيض، وإلا في آن لو قطع الفيض انقطع العالم، ردم العالم. إحنا نريد نقول هنا هالشكل مولانا أنه في الآن البقائي، المثال اللي ضربته أنت حادث في هذا الآن، طبعا بس أقول هذا الآن صار ذاك عدمه أن لاحقا بعد ما جاي، لكنه هذا باعتبار العقل يفترض أكو حال، وإلا حال في الفلسفة ماكو. في الفلسفة أكو إما مضي وإما استقبال، حال ماكو، لأنه هذا الحال له مضي له استقبال، لأنه قرار ماكو وإنما حركة دائمة. على أي الأحوال أنت في هذا الآن حادث، وهذا الذي وجد في هذا الآن أيضا ماذا؟ حادث. هسه افترضهم ايجاده دفعي مولانا، مو ايجاده ابو تسعة اشهر، حتى تقول مولانا كان تسعة اشهر في بطن امي، لا الله احدثه من غير مقدمات، ممكن لو مو ممكن، بل الله سبحانه وتعالى قادر ويمكن ان يحدثه ايجادا مباشرا دفعيا لا تدريجيا، فهو حادث وانت حادث. بس شنو فرقهم؟ انت حادث مسبوق بوجود، هو حادث غير مسبوق بوجود، ولكن كلاهما حادث. هذني من الآنين مولانا كلاهما التنجيز حادث، ولكن الأول حادث مسبوق بوجود، والثاني حادث غير مسبوق بوجود. قال حدوث العلم المتأخر واختصاص أحد السببين بالتأثير دون الآخر، هذا ترجيح بلا مرجح، لأنه ما عندنا سابق ولاحق، بل عندنا أحدهما في عرض آخر، فينجزان معا. اذا هذا الاناء الاسود قبل العلم الثاني بفد منجز، بعد العلم الثاني شكو فيه؟ اكو منجزين، وبذلك يبطل التقريب الثاني. يا تقريب، تقريب المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، حيث ان المحقق العراقي كأنه افترض ان المنجز الحدوثي كاف للبقاء، فقال عندنا منجز سابق ومنجز لاحق، مع انه لا يوجد عندنا في البقاء سابق ولاحق، بل عندنا كلاهما حادث. اذا كان الامر كذلك يقول اتضح بطلان التقريب الثاني ايضا. التقريب الاول، التقريب الاول ماذا كان يقول؟ يقول هذا الاناء الاسود الى معارض هذا الاول، تمام، بالمعارضة فقط. خب بالمعارضة متى يسقط؟ لابد في كل آن العلم الإجمالي شنو؟ باقي. يعني في الآن الأول علم إجمالي أكو يتعارض يتساقط، في الآن الثاني عندك أصلين مثبت عمليين آخرين مؤمنين، في الآن الثاني لابد نفس العلم الإجمالي شنو؟ باقي حتى يتعارض ويتساقط، في الآن الثاني أم لابد العلم باقي حتى يتعارض ويتساقط، في الآن الرابع هم لابد باقي بشهادة أنه لو ارتاح العلم الحالي أو وقع شك فيه يجري أو لا يجري؟ يجري. إذا تبين الآن الحدوث ماذا؟ لا يكمل الآن البقاء، ولا لماذا لو تشككت فيه تجري البراءة؟ وآن حدوثي أنا عندي لو ما عندي آن حدوثي بالعلم الإجمالي؟ نعم عندي آن حدوثي بالعلم الإجمالي. فلهذا إذا تتذكرون أنه لو تشكك في العلم الإجمالي تجري الأصول المؤمنة أو لا تجري؟ تجري، مع أنه لو تشكك بقاء، لو تشكك حدوثا، بقاء حدوثا كان عنده الإجمال. يشوفون بأن الآن الحدوث بعد ماذا غير كافي. يقول الآن نجي إحنا نضع إيدنا على هذا الإناء الأسود، في الآن الأول يعارضه الإناء الأبيض، يعني أصل أمن في الإناء الأبيض، في الآن الثاني يعارضه، في الآن الثالث يعارضه، في الآن الرابع عندما قام علم الإجمالية الثاني هذا الأصل يعارضه بعد أصل لو أطلع، لأن هذا هم آن جديد وتعارض جديد. إذن هذا الآن الرابع الذي قام فيه العلم الإجمالي الثاني وجد لهذا الأصل المؤمن في الطرف المشترك، وجد له أصلان معارضان، أحدهما المختص في العلم الأول والثاني المختص في العلم الثاني، يتعارضان يتساقطان، علم الإجمالي منجز. ما أدري النقطة واضحة ولا، بنفس البيان السابق، لأن العلم الإجمالي خطوة خطوة آن ينزل لي جوا. فعندما وصلنا إلى الظهر العلم الإجمالي الأول يقول وأنا في هذا الآن موجود، يعني تعارض هذا الأصل مع هذا الأصل، يعني تعارض هذا الأصل مع هذا الأصل في هذا الآن، ولكن في هذا الآن اقترن مع ماذا؟ مع قيام علم إجمالي ثاني لنفس هذا الإناء الأسود مع الإناء الأحمر. إذن هذا الإناء الأسود بأصل مؤمن الآن لو ما بأصل مؤمن، ها؟ لنقول لا، في كل آن لابد بأصل مؤمن ويتعارض مع الأصل الآخر. في هذا الآن الذي قام العلم الإجمالي الثاني هم عندك أصل مؤمن في الأسود لو ما عندك أصل مؤمن، وإلا لو ما عندك أصل مؤمن في هذا الآن كان جرى في الأبيض بلا معاد، مع أنه لا يجري في الأبيض بلا معاد، لأنه في هذا الآن ما عندك شنو، وإلا في هذا الآن الذي قام العلم الثاني الأسود بأصل مؤمن لو ما بأصل مؤمن، شو تقول؟ إذا قلت فيه أصل مؤمن إذا طرف المعارض يصير واحد واثنين عند بعض، اثنين الأبيض والأحمر. إذا قلت لم يكن له أصل مؤمن في هذا الآن، إذن الأبيض يبقى بلا معارضة ولا يبقى بلا معارضة، ها؟ فإذن لابد أن يجري، ولا يلتزم به فقيه أنه يجري أصل مؤمن ماذا؟ في الأبيض. وهذا خير شاهد على أن الأسود دائما يبقى فيه في كل آن أصل معارض للأبيض. نعم قبل العلم الثاني فد معارض له، بعد العلم الثاني كم معارض له؟ معارضين، كما كان قبل العلم الأول له منجز واحد، بعد العلم الثاني له منجزان. قال كما أن الأصل المؤمن في الطرف المشترك يقتضي الجريان في كل آن، مو الآن الحدوثي، الآن الحدوثي والآن بقائي في كل آن، وهذا الاقتضاء يؤثر مع عدم المعارض، لأنه إذا هذا يجري متى يجري؟ إذا لم يكن له معارض، إذا وجد له معارض يجري ويسقط مع الآخر أو لا يجري على الخلاف الموجود. قال وهذا الاقتضاء كما أن الأصل المؤمن في الطرف المشترك يقتضي الجريان متى؟ مع عدم وجود المعارض، وإلا إذا وجد المعارض يجري ويتساقط. ومن الواضح أن جريان الأصل المؤمن في الطرف المشترك في الفترة الزمنية السابقة على علم الإجمالي المتأخر كان معارضا بأصل واحد وهو الأصل في الإناء، وهو الأصل في الطرف المختص بالعلم السابق وهو الإناء الأبيض. أما غير أن جريان الأصل في الفترة الزمنية اللاحقة، يعني اللاحقة لقيام العلم الإجمالي الثاني، يوجد لهذا الأصل المشترك معارضان، وهما الأصلان الجريان في الطرفين المختصين معا، يعني المختص بالعلم الأول والمختص بالعلم الثاني، وبذلك يبطل التقريب الأولي أيضا، لأن التقريب الأول ماذا كان يقول؟ يقول بأن الأسواد تعارض مع الأبيض وسقط، فلا يوجد فيها أصل مؤمن في حال قيام العلم الثاني، وإذا لا يوجد فيها أصل مؤمن يجري في الأحمر بلا معارض. السيد ماذا أثبت له السيد الشهيد؟ قال لا، حتى في حال قيام العلم الثاني أصل المؤمن في الأسود المشترك أكله، ما هو أصل المؤمن، وإلا لابد أن تلتزم في ذاك الآن، لابد أن يجري في الأبر الأبيض بلا معارض. لماذا لا يجري؟ إنه ما عنده معارض في ذاك الآن. قال وبذلك يبطل التقريب الأول، فالعلمان الإجماليان منجزان معا، يعني يجب الاجتناب عن الأبيض والأسود والأحمر جميعا. حكم ملاقي أحد الأطراف. التطبيق السادس، إذا كان عندي إناءان، هذا وهذا، الأول والثاني، الإناء الأول الإناء الثاني، خلينا نعبر عنهما، الإناء الأول الإناء الثاني، تارة يلاقي ثوب الإناء الأبيض الأول وثوب آخر الإناء الثاني، يجب الاجتناب عن الثوبين أو لا يجب؟ يجب. لماذا؟ باعتبار نفس العلم الإجمالي الذي كان منجزا للنجاسة في الإناءين هو العلم الإجمالي ينجز ماذا؟ للنجاسة في الثوبين، ولكن مع فارق واحد، وهو أن ذاك سببي وهذا ماذا؟ مسببي. سبب النجاسة في الثوبين ماذا؟ النجاسة الموجودة في الإناءين، فعفارق واحد، وهو أنه في الإناءين سببي وفي الثوبين ماذا؟ مسببي. ولكن يجب الاجتناب ولا يجب الاجتناب؟ نعم قطعا يجب الاجتناب. لماذا؟ باعتبار أن النجاسة إذا كانت هنا فأحد الثوبين النجس، إذا كان هنا فأحد الثوبين، وحيث لا أعلم أي النجاسة إن كانت، فإذا أحد الثوبين علم إجمالي بالنجاسة، وهذا مما لا إشكال فيه، وهذا خارج عن محل الكلام. واضح الكلام؟ الحالة الثانية، وهو أن يلاقي الثوب أحد الطرفين دون الطرف الآخر، أن يلاقي الثوب أحد الطرفين دون الطرف الآخر، فهل يجب الاجتناب أو لا يجب الاجتناب عن الثوب؟ يجب الاجتناب أو لا يجب الاجتناب؟ هنا توجد حالتان. الحالة الأولى أننا نريد أن ندعي أنه يجب الاجتناب عن الثوب بملاك العلم الإجمالي الأول، لأنه أنا عندي علم إجمالي بين الإناءين، لو ما عندي علم إجمالي بين الإناءين أقول كما أنه نجز الاجتناب عن الإناءين ينجز الاجتناب عن هذا الثوب. الحالة الثانية أنه لا، هذا الثوب ما يتنجز بالعلم الإجمالي الأول، بل يتنجز بماذا؟ بالعلم الإجمالي الثاني. تقول شنو عندنا علم إجمالي ثاني؟ أقول بلي، صار عندنا علم إجمالي ثاني بطرف مشترك، وهو ماذا؟ وذاك الطرف الذي لم يلاقه الثوب، هذاك صار طرف في العلم الإجمالي الأول، وتشكل عندي علم إجمالي ثاني طرفاه الثوب وطرف الملاقاة، مو طرف مو الملاقي. إذا عندي إناء أول، عندي إناء ثاني، عندي ملاقي الإناء الأول، هذا فد علم إجمالي بين الإناءين، وعندي علم إجمالي بينه من بين الملاقي وطرف الملاقاة. واضح؟ ليش؟ لأنه إذا كان النجس هنا هذا النجس، إذا كان النجس هناك فماذا؟ فذاك النجس، ولكن طرفه وين؟ هذا، لأنه ما أدري في هنا أكو نجاسة أو هنا أكو نجاسة، لأنه إذا كانت النجاسة في الإناء الأول الآن وين منتقلة؟ إلى الثوب. إذا كانت النجاسة في الإناء الثاني الآن هذا نجس وطاهر، فإذا عندي علم إجمالي بنجاسة الثوب أو الإناء الثاني. صحيح ولا؟ واضح هذه ولا؟ إذا يوجد علمان إجماليان، علم إجمالي بين الإناء الأول والإناء الثاني، وعلم إجمالي بين الثوب الذي لاقى الإناء الأول والإناء الثاني، وهذا ما يعبر في كلماتهم علم إجمالي بين الملاقي وطرف الملاقى، لأن الإناء الأول ملاقاة، الثوب ملاقي، الإناء الثاني ماذا؟ طرف الملاقاة. فهنا يوجد عندنا علمان إجمالية. سؤال: هل أن الثوب يجب الاجتناب أو لا يجب الاجتناب؟ تارة نريد أن ننجزه بالعلم الإجمالي الأول، وأخرى نريد أن ننجزه ماذا؟ بالعلم الإجمالي الثاني. أما تنجيزه بالعلم الإجمالي الأول الذي لم يتعرض له السيد الشهيد، المحققون قالوا بأن هذا الثوب لا يتنجز فيه لا الحرمة التكليفية ولا الحرمة الوضعية، يعني لا هو نجس، يعني لا يحرم شربه أولا، لا هو حرام الشرب ولا هو ممنوع الوضوء. حرام الشرب حرمة تكليفية، ممنوع الوضوء ماذا؟ حرمة وضعية. المحققون ذكروا بأنه فيما يرتبط بالتكليفية والوضعية معا لا يتنجس، يعني إذا أردنا أن ننجز هذا الثوب بالعلم الإجمالي الأول، هذا الثوب مولانا أو هذا الماء الذي لاقى هم يجوز شربه هم يجوز التوضؤ به، فهذا معناه لا التكليفية ولا الوضعية منجزة بالعلم الإجمالي الأول. واضح المطلب؟ السيد الشهيد طبعا لا يوافق، المشهور يفصل يقول التكليفية نعم يجوز الشرب، أما الوضعية لا يجوز الوضوء. لماذا؟ لأنه من شرائط صحة الوضوء بالماء إحراز طهارته، وإحنا ما نقدر إحنا نحرز الطهارة بحيث موكول إلى محله. إذن الآن بحثنا في هذا التطبيق السادس وين؟ ها؟ أنه يتنجز بالعلم الإجمالي الثاني أو لا يتنجز؟ هذا إنما قدمت حتى يتضح أنه وين نتكلم إحنا؟ هل يتنجز بالعلم الإجمالي الثاني أو لا يتنجز بالعلم الإجمالي الثاني؟ وإلا لا إشكال ولا شبهة، إما لا يتنجز بالعلم الإجمالي الأول مطلقا، وإما لا تتنجز حرمته التكليفية وإن تنجزت حرمته الوضعية على التفصيل الموكول إلى محله. محل كلام الأستاذ الشهيد في هذا التطبيق مرتبط بأن الثوب يجب اجتنابه بالعلم الإجمالي الثاني القائم بين الثوب وطرف الملاقاة أو لا يتنجز. من هنا تشوفون هاي المسألة فد مقدار راح تتداخل ويا مسألة المسألة السابقة، لأنه عندنا طرف مشترك وعندنا علماني إجماليان، وهناك بعض قال طرف مشترك وعلمان إجماليان، إذا تأخر أحدهما عن الآخر علما يتنجز الثاني أو لا يتنجز الثاني؟ لا يتنجز الثاني. السيد القوي قال لا يتنجز الثاني، هنا أيضا ماذا يقول؟ يقول لا يتنجز الثاني. ومن قال بالتنجيز هناك سيقول ماذا؟ بالتنجيز هنا. خلنا نقرأ هذه المقدمة إذا أكو وقت حتى نقرأ. حكم ملاقي أحد الأطراف. إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين ولاقى الثوب أحدهما المعين، لماذا قيد؟ باعتبار لو لاقى ثوبان هذا هذا هذا وذاك ذاك، فقطعا يحصل علم إجمالي بين الثوبين وهو منجز، ومن هنا لاقى ثوب أحدهما المعين حصل علم إجمالي آخر غير العلم الإجمالي الأول. هذا العلم الإجمالي الثاني ما هو؟ قال بنجاسة الثوب أو المائع الآخر الذي سميناه الإناء الثاني، أما الذي سميناه طرف الملاقاة، وهذا ما يسمى بملاقي أحد أطراف الشبهة. وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الإجمالي الآخر، يعني العلم الإجمالي الثاني لا ينجز نجاسة الثوب. لماذا لا ينجز؟ لأن العلم الإجمالي الثاني انحل بالعلم الإجمالي الأول على الطريقة التي تقدم الكلام عنها مفصلا في التطبيق السابق. قال قد يقال بعدم تنجيز العلم الإجمالي الآخر فلا يجب الاجتناب عن الثوب وإن وجب الاجتناب عن المائعين، وذلك يعني القائل بعدم تنجز الاجتناب عن الثوب يقول لأحد تقريبين. التقريب الأول هو التقريب الذي تقدم ماذا؟ فيما ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه من أن المتأخر زمانا ينحل بالمتقدم زمانا. هذا تطبيق خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.